صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في تفسير آيات الأحكام إلى تفسير الآية 13 بعد 100. أعوذ بالله من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. سبب النزول ما رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، وأبوه صحابي اسمه المسيب بن حزم، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب. وكانت آخر كلمة تكلم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفر لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال: وعلى هذا فهو مكي. يعني هنا نلاحظ أن هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف الذي ورد في تفسيرها وسبب نزولها فيها يعني وصف أبي طالب بالشرك، وهو قد مات على ملة عبد المطلب. يعني أن الله تعالى نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر للمشركين، والحديث هنا في الصحيحين أنها نزلت في شأن أبي طالب، معناه أن أبا طالب مات مشركا من المشركين، وأبو طالب مات على ملة عبد المطلب، وعبد المطلب ملته يعني هي ملة أبي طالب، فمعناه أن ملة عبد المطلب هي ملة الشرك والكفر. وهذا فيه رد على يعني بعض من يعني يجتهد في تخريج يعني دعوة إسلام أبوي النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فيقولان يعني إنهما على ملة عبد المطلب، وعبد المطلب قال البيت رب يحميه وكذا إلى آخره، فيعني يزعمون بهذا أنهم كانوا على الإسلام أو على نجاة، وهذا غير صحيح، لأن ملة عبد المطلب كانت ملة كفر مخالفة لكلمة التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله، قال كلمة أشفع لك بها عند الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله وقال هو على ملة عبد المطلب، معناها أن ملة عبد المطلب غير كلمة لا إله إلا الله. فصحيح عبد المطلب كان يعبد الله تعالى ولكن يشرك به ويعبد معه آلهة أخرى، فمشرك قريش عليهم السلام ومشرك العرب لم يكونوا ينكرون ربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، كانوا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلقهم، وهو الذي ينفع ويضر ويحيي سبحانه وتعالى، ولكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرى، فكان شركهم من هذا الباب. وهذا أيضا فيه يعني بيان أن مسألة تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية أنه ليس كلاما يعني مبتدعا أو لا دليل له أو لا أصل له، يعني الأسماء والتقسيمات يعني هي شيء اصطلاحي، يعني لا مانع أن تسميه بأي اسم، لكن مهم المضمون والمعنى، وهو أنه يعني من أقر بوجود الله تعالى وأنه الخالق المدبر، أن هذا لا يكفي للنجاة، أنه لا بد أن يصرف العبادة لله تعالى وحده. وأن كفار قريش كانوا يقرون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلقهم، ولكن كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بالنسبة لأبوي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الإشكال دائما الذي يثار هو أن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك مثلا عبد المطلب وأمثالهم يقولون هؤلاء كانوا في زمان فترة، فكيف يعني يعذبون على الشرك وكيف يكونون ماتوا مشركين وهم يعني كانوا في زمان الفترة؟ فالجواب على ذلك يعني بأحد جوابين. الجواب الأول أن يقال يعني أن كون الزمان زمان فترة لا يمنع أن يكون بعض أهل هذا الزمان قد بلغتهم الدعوة، قد بلغتهم الدعوة، كما أنه في يعني زمن النبوة وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يوجد استثناءات، بعض الناس هم يعتبرون في حكم أهل الفترة لم تبلغهم الدعوة بلاغا صحيحا، فكما أنه في يعني زمن البعثة يوجد أهل فترة لم تبلغهم الدعوة، فكذلك في زمن الفترة كان يوجد بعض الناس بقايا بلغتهم الدعوة، كان يوجد بقايا من أهل الكتاب يعبدون الله وحده ويدعون إلى عبادة الله وحده، فمن بلغته دعوة التوحيد عن طريق بعض بقايا أتباع الأنبياء الذين كانوا على الحق، لأنه كما ورد في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال، حديث قدسي عن عياض بن حمار عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب إلى آخر الحديث. فالله سبحانه وتعالى يعني زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان سبحانه قد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم، يعني والمقت الغضب يعني غضب الله تعالى عليهم لكفرهم وشركهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني كان هناك بقايا لا يزالون على التوحيد، كذلك الذين لقيهم سلمان رضي الله عنه. فبالنسبة لقريش كان يوجد فيهم زيد بن عمرو بن نفيل ووالد الصحابي الكريم سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين، فأبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيئا، وكان يعني ينهى قومه عن عبادة الأصنام وعن يعني وعن كثير من المحرمات مما كان من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام، وكذلك ورقة بن نوفل، وكان يوجد أيضا رجل من العرب اسمه قس بالقاف، قس بن ساعدة الإيادي، فهذا الرجل يعني كان يعبد الله تعالى على شريعة إبراهيم عليه السلام، وكان يعني في موسم الحج ينهى الناس عن الشرك بالله تعالى وعن عبادة الأصنام وكذا إلى آخره، فكان يوجد بقايا ممن يوحدون الله تعالى، فهؤلاء يعني بلغتهم دعوة التوحيد، يعني فهذا أحد الجوابين، أن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام ومن ورد فيهم يعني أنهم في النار وهم من أهل الفترة، فنقول يعني أنهم قد بلغتهم دعوة التوحيد، فلذلك يعني لم ينجهم أنهم في زمان الفترة. والجواب الثاني هو أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، كما ورد في الأحاديث أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة يختبرون، فالله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يقول أنا رسول نفسي إليكم سبحانه وتعالى، ويأمرهم أن يلقوا أنفسهم في النار، فمن علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول لآمن به وصدقه، فيقول سمعنا وأطعنا، ويلقون أنفسهم في النار فتكون عليهم بردا وسلاما ويكونون من أهل الجنة. ومن علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول كذبه وعانده فيقولون يا ربي ما جادلناك إلا فرارا منها، فيقول تعصونني وأنتم بين يدي فكيف لو أرسلت إليكم رسولا، أو كما ورد في الحديث، فيؤمر بهم إلى النار. فالله سبحانه وتعالى يقيم عليهم الحجة بأن يأمرهم بهذا الأمر بين يديه سبحانه وتعالى، وبعلمه السابق فيهم من علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول لصدقه ينجو. فإذا بالنسبة لأبوي النبي عليه الصلاة والسلام وردت فيه النصوص أنهم في النار، يعني كما سيأتينا هنا في مسألة استغفار النبي عليه الصلاة والسلام لأمه، نهي عن الاستغفار لأمه، ولما سأله رجل قال أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار، قال أبي وأبوك في النار. فدل هذا على أن يعني، فهنا الجواب الثاني أن نقول دل هذا على أنهم يعني يمتحنون يوم القيامة كما يمتحن أهل الفترة، ولكن لا تكتب لهم النجاة طالما ورد نص أنهم في النار يعني بأعيانهم. فإذا نقول يعني إما أنهم ليسوا من أهل الفترة أساسا، يعني وإن كان الزمان زمان فترة لكن بلغتهم الدعوة، فلهذا حكم عليهم بالنار لأن الدعوة بلغتهم دعوة التوحيد ولم يستجيبوا لها، والجواب الثاني أنهم من أهل الفترة ويمتحنون ويختبرون، ولكن طالما ورد نص أنهم في النار فمعناه أنه لا نجاة لهم. طبعا هناك أحاديث يعني واهية شديدة الضعف وموضوعة وشديدة الضعف، أن الله تعالى أحيا للنبي عليه الصلاة والسلام أبويه فآمنوا به وكذا. طبعا يعني الله تعالى على كل شيء قدير، يعني الله تعالى لو شاء لفعل ذلك، لكن عبرة بالدليل. يعني المشكلة أنهم يعني من جهة العاطفة يعني يقولون كيف يعني أبوي النبي عليه الصلاة والسلام يكونون في النار، فبدافع العاطفة يأخذون بهذه الأحاديث الموضوعة والشديدة الضعف ويتركون الأحاديث التي في الصحيحين. حديث في الصحيحين واضح أن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام في النار وأنهم من المشركين، وأنهم يتركون الذي في الصحيحين بأصح الأسانيد ويذهبون إلى الأحاديث الموضوعة ويقوونها ببعض الحكايات والقصص والأشياء مثلها. فالأمر يعني ليس بالعاطفة، وكون نبي من الأنبياء يعني أبواه في يعني من المشركين أو كذا، يعني هذا حصل قبل ذلك، يعني ليس من شرط النبوة يعني أن يكون كل أهله وأقاربه من المؤمنين وكذا. فإبراهيم عليه السلام أبوه كان مشركا، وهذا يعني يدل على أن سلسلة يعني نسب النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم أن تكون سلسلة نسبه كلها يعني إلى آدم من المؤمنين، لأنه من ذرية إبراهيم وأبو إبراهيم كان مشركا. طبعا بعض التفاسير يقول أيضا نفس السبب، يعني يقول لأبيه أزل، لأبيه يعني لعمه وكذا إلى آخره، لكن يعني ظاهر القرآن أنه أبوه يعني كما. وكذلك يعني نوح عليه السلام ابنه كان مشركا، وزوجته كانت مشركة، ولوط عليه السلام زوجته كانت مشركة، إلى غير ذلك. يعني فالله سبحانه وتعالى يبين بذلك أن مرد الأمر إليه وأن الهداية بيده سبحانه وتعالى، وأن القرابة من نبي يعني ليست كافية للنجاة ما لم يعني يأخذ بأسبابها. دائما سبحان الله هذه المسألة، يعني تجد بعض الناس يقول لك يعني أنتم خلاص ضاقت بكم الدنيا وما يضركم لو نجى الله أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، ويستعملون كأنها يعني معناها أن الذين يقولون بكفر أبوي النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يعني فيه يعني سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، وهذا من العدوان. يعني أولا يعني لا يضرنا شيء، الله سبحانه وتعالى ينجي من يشاء، ولو كتب الله تعالى الجنة يعني أي شيء يقضيه الله تعالى المؤمن يفرح به ويصر، ولكن فقط يعني نحن نبلغ ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول أبي في النار، ونيجي نقول له لا أبوك مؤمن، يعني سبحان الله، يعني لن نكون يعني أحرص على المعتقد الصحيح من النبي عليه الصلاة والسلام ومن صحابته الكرام. وإن كان طبعا يعني من جهة أخرى من جانب الحكمة يعني طبعا مسألة لأننا بنت طلاب علم وكذا ويفهمون وكذا، فطبعا ليس كل ما يعلم يقال، يعني ليس معنى هذا أن واحد يجلس وسط العوام وكذا ويثير هذه المسألة مثلا فيحدث فتنة بها، يعني ليست هي من أصول الدين يعني ولا التي يعني يجب تبليغها للناس يعني، لكن يعني في الشيء الذي يعتقده الإنسان في نفسه والإيمان بما صح وثبت يعني في النصوص، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال في النار ونهي عن الاستغفار لهم، فهذا الذي نعتقده. لكن مسألة إثارة هذه المسألة بين العوام والجهال وكذا تنافي الحكمة يعني، ممكن حتى لو أحد سمع من يقول بنجاتهما وكذا يعني ممكن يسكت يعني يسعى إذا وجد أن الكلام في هذه المسألة لا تحتمله عقولهم ويسبب فتنة وكذا يسقط ويمشيها يعني. نعم تفضل. بالنسبه لاهل البلد عم بيشكوا انه النصارى في امريكا يعني يعني حبهم يعني بيعتقدوا يا ترى هذا الناس اللي هم في هذا البلد لا يمكن ان نحكم عليهم انهم هو دائما نفرق بين مسألتين، مسألة الحكم على معين بالنار ومسألة الحكم بالكفر. فالحكم بالكفر هذا يعني لنا فيه الظاهر يعني كل من لم يتلفظ بالشهادتين ويقول إنه مسلم ويأتي بما يعني يظهر منه ما يدل على انتسابه للإسلام ودخوله في دين المسلمين، فما لم يظهر منه شيء من ذلك فهو كافر ويعامل معاملة الكافر ونقول إنه كافر، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يأخذ أحكام المسلمين ولا كذا إلى آخره، ولا يعني أحكام الميراث وأحكام ولا نسمح له بالزواج بمسلمة وكذا. فمسألة التكفير كل يهودي ونصراني وقال إنه يهودي أو قال إنه نصراني ولم يتلفظ بالشهادتين ولا قال إنه مسلم ولا أتى بشيء يدل على الإسلام، فإذا هو كافر ونحكم بكفره ونعامله معاملة الكفر. أما نقول مثلا فلان الفلاني بعينه هو في النار مخلد فيها، فهنا الصواب يعني أننا نحكم على العموم، يعني نقول كل يهودي ونصراني مات يهوديا ونصرانيا فهو في النار وهو مخلد فيها لا يخرج منها، هذا على سبيل العموم. لكن الشخص المعين منهم يعني قد يكون له عذر، قد يكون لم تبلغه الدعوة بلاغا صحيحا فيختبره الله تعالى وربما نجا، قد يكون أسلم سرا أو تاب قبل موته مثلا، وقد يكون الله تعالى أعلم يعني بمصيره. كما نقول يعني كل من مات على الإسلام فهو في الجنة، لكن لا نحكم على شخص معين فلان ابن فلان هو في الجنة ومن أهل الجنة بعينه، إلا من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام أو ورد فيه النص في القرآن أو السنة كالعشرة المبشرين بالجنة وكالأنبياء ونحو ذلك. فكذلك في مسألة الخلود في النار يعني للمعين لا نقول عن فلان الفلاني بعينه ممن مات من اليهود والنصارى أنه في النار، الاحتمال أن يكون له عذر عند الله تعالى، قد يكون مكرها، قد يكون لم تبلغه الدعوة، قد يكون تاب قبل موته، قد الله تعالى أعلم به. لكن نقول يعني عموما إن كان مات على اليهودية أو النصرانية ولا عذر له فهو في النار، ونقول عموما يعني كل من مات من اليهود والنصارى على اليهودية والنصرانية فهو في النار مخلد فيها على سبيل العموم. مسألة يعني بلوغ الدعوة للكفار المعاصرين ففي الحقيقة يعني القول الصواب يعني أن المقصود ببلوغ الدعوة يعني هو بلوغها بلاغا صحيحا، يعني فكما تعلمون كثير من اليهود والنصارى يعني لم يبلغهم شيء عن الإسلام، وهذا شيء مؤسف يعني أننا سبحان الله يعني يوجد ملايين المسلمين يقيمون هنا في أمريكا وكذا، لكن تلتقون بكثير من أهل هذه البلاد يعني لم يسمعوا شيء عن الإسلام غير يعني سماع مشوه، يعني يسمعون أن مثلا يعني أن رجلا كذابا ادعى النبوة ودينه يدعو إلى الإرهاب والقتل والتفجير والكذا، إلى يعني هذه كل المعلومات مثلا التي سمعوها عن الإسلام لم يسمعوا أي يعني بلاغ صحيح. طبعا منهم يعني المثقفون اللي عندهم اطلاع وكذا، يعني سمعوا وقرأوا وبحثوا، فمنهم من بلغته الدعوة يعني فعلا بلاغا صحيحا، سمع بعض المسلمين شرحوا له الإسلام بكيفية صحيحة، لكن لا تزال توجد يعني نسبة كبيرة جدا من الأمريكان والأوروبيين يعني لم يسمعوا شيئا عن الإسلام قط إلا يعني شيء منفر مشوه يعني للإسلام، يعني لم تبلغهم دعوة صحيحة يعني. فهؤلاء قد يكونون من أهل الفترة، يعني حسابهم عند الله تعالى، يمتحنون يوم القيامة ومصيرهم إلى الله تعالى. لكن من جهة أحكام الدنيا نقولهم كفار، ولا نسمح لهم بالزواج من المسلمات، ولا ندفنهم مع المسلمين ولا كذا إلى آخره، ونقول لو ماتوا على دينهم فهم كفار وهم في النار وهم مخلدون فيها على سبيل العموم وهكذا يعني. لكن قد ينجو بعضهم يعني مصيرهم إلى الله تعالى، الله تعالى أعلم. نعم. هل صحيح أن الله خفف العذاب على الظالم بفضل النبي؟ نعم، صح في شأن أبي طالب يعني أيضا، وهذا جاء في الصحيحين وغيرهم، أن الله سبحانه وتعالى خفف عنه بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يشفع في عمه أبي طالب فيخفف عنه العذاب فيكون أهون أهل النار عذابا. وعذابه أنه يعني في ضحضاح من نار يعني، أو يلبس نعلين من نار حسب رواية الحديث، يعني الحديث في الصحيحين أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو أخو أبي طالب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، فالعباس يعني قال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني أبو طالب يعني كان يحوطك وينصرك فماذا أغنيت عنه؟ قال يعني إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها، وأنه يعني شفع فيه، وأن الله سبحانه وتعالى خفف عنه بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أهون أهل النار عذابا، يلبس نعلين من النار، أو الضحضاح يعني قليل من النار في أسفل القدم كذا فقط، يعني تمس أسفل قدمه يغلي منها دماغه والعياذ بالله تعالى، وهذا أهون يعني أهل النار عذابا، والله تعالى أعلم. شيخ الحديث قل لا إله إلا الله كلمة أشد لك بها من الله، يفهم من هذا أنه لم يطلب يعني أن يقر بنبوة، أو أنه كان يقر بنبوة؟ هو هنا يعني كما تفضلتم هذا السؤال المهم، يعني بعض النصوص التي فيها ذكر كلمة لا إله إلا الله وأنها كافية للنجاة، كهذا الحديث يعني قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، فليس مذكورا فيها الشهادة الثانية. كذلك مثلا في بعض ألفاظ الحديث، حديث معاذ حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا ونحو ذلك، فالقصد هنا كذلك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ونحو ذلك، فالقصد هنا أنها يعني من باب، قالوا هذا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، يعني هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي كالكلمة الواحدة يعني، فإذا قال لا إله إلا الله يعني مع لوازمها وتوابعها وهي شهادة أن محمد رسول الله يعني. نعم يعني هي لا تصح بدون الشهادة الثانية، فإذا ورد يعني أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يعني من قالها مع يعني بقيتها وتتمتها وهي وأشهد أن محمد رسول الله. نعم يعني قالوا مسألة الشفاعة في بعض المشركين لتخفيف العذاب عنهم، يعني أكثر العلماء قالوا هذه من الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى لم يأذن للمؤمنين أن يشفعوا للمشركين، وكان هذا استثناء يعني وخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه أذن له أن يشفع في مشرك حتى خفف عنه العذاب، والله تعالى أعلم. وبعض العلماء يقولون يعني الشفاعة للمشركين الممنوعة اللي هي الشفاعة لهم في الخروج من النار ودخول الجنة، فهذه التي يعني منعها الله تعالى. أما الشفاعة لهم في تخفيف العذاب فقد يأذن الله تعالى فيها لغير النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض العلماء قال قد يأذن الله تعالى لغير النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة لبعض المشركين في تخفيف العذاب عنهم، لكن أكثر العلماء يقولون لا توجد شفاعة للمشرك حتى في تخفيف العذاب إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى نعم. نعم بس ما لم في حق أبي لهب يعني لم يرد أنه فيه شفاعة، ولكن ورد أنه في بعض الأحاديث يعني أنه يخفف عنه العذاب بسبب شرب بسبب يعني إكرامه للجارية التي بشرته بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. بس درجة الأحاديث هذه يعني تحتاج أن تسألون الشيخ طارق إن شاء الله. أظن في يعني حديث فيها كلام يعني ليست ثابتة. طيب قال: وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء فاستأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، فاستأذن في الاستغفار لها فلم يؤذن له، وأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وعلى هذا فهو مدني، وعلى هذا فهو مدني. وقيل إن عليا رضي الله عنه سمع رجلا يستغفر لأبوين مشركين فقال: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكر علي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت، قال: والأول هو الصحيح. طيب هنا يعني إذا تعددت أسباب نزول الآية، يعني أنها نزلت في شأن أبي طالب، ومرة أخرى أنها نزلت في شأن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام أو في شأن أم النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة أنها يعني نزلت في القصة التي ذكرها عن علي رضي الله عنه، فحينئذ يعني إذا تعددت أسباب النزول فإما أن نقول يعني تكرر نزول الآية. يعني العلماء لهم أجوبة هنا، بعضهم يقول تكرر نزول الآية الكريمة فنزلت عدة مرات عند هذه الأسباب، وفريق آخر يقول يعني الثابت منها هو شيء واحد والباقي يكون نزلت فيه الآية، يعني بمعنى أن الآية تشمله وأنه مما يدخل في معنى الآية وليس المقصود يعني أنها يعني أوحي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أنها نزلت بهذا السبب، ولكن أنها مشمولة بمعنى الآية. ومن العلماء من يرجح يعني بين هذه النصوص وينظر أيها أقوى فيأخذ به ويوهم يعني النصوص الأخرى المخالفة. والله تعالى جزاكم الله خير. الله يحفظكم. قال: والغرض الذي سيقت له تأكيد وجوب البراءة من المشركين وإن كانوا ذوي قربة. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر وجوب البراءة من المشركين والمنافقين وكرر ذلك في مواضع كثيرة في هذه السورة حتم هنا وجوب التبري من المشركين ولو كانوا أولي قربة، وأن وجوب التبري من الكفار غير مختص بدين محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من دين إبراهيم عليه السلام كذلك. ومعنى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما صح ولا استقام للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الاستغفار للكفار. وهذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي لا تستغفروا للمشركين. إذن لفظها أنها خبر يعني نفي، ما كان للنبي والذين آمنوا يعني ما صح هذا ولا استقام للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أن يستغفروا للكفار، فهي من جهة اللفظ هي خبر، الخبر اللي هو يعني إثبات أو نفي، ولكن من جهة المعنى فهي طلب، يعني فهي نهي، طلب أمر أو نهي، فهي نهي يعني معناها لا تستغفروا المشركين. قال: كقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أي لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واسم كان المصدر الذي ينسبك من أن يستغفروا، يسمى المصدر المؤول اللي هو من أن والفعل المضارع المنصوب، فيقولون أن والفعل أن إيه تنسبك مع ما بعدها بمصدر، من بعض تعبيرات النحاة تنسبك، تعرفون انسباك الشيء يعني كما تأتي بمعدنين وتصنع منهما سبيكة يعني تمزج هذا بهذا، فأن تنسبك مع ما بعدها بمصدر يعني تندمج مع ما بعدها وتتحول إلى مصدر، فأي استغفر بمعنى استغفار، يعني كأن المعنى إيه ما كان النبي والذين آمنوا الاستغفار للمشرك، نعم الاستغفار للمشركين، فيكون الاستغفار اسم كان وللنبي خبر كان مقدم. قال: وقوله ولو كانوا أولي قربى، الضمير في كانوا للمشركين، ومعنى أولي قربى أي ذوي قرابة للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يعني النهي عن استغفار الكفار أو للمشركين حتى لو كانوا قرابة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، يعني ليس للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لقرابته المشركين وليس للمؤمنين أن يستغفروا لقرابتهم المشركين. وجواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه، وتقديرهما جاز الاستغفار لهم أيضا. والجملة معطوفة على جملة قبلها مقدرة، وكلتاهما في موضع الحال، والتقدير ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لو لم يكونوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى كذلك. وقد حذفت الأولى في مثل هذا حذفا مضطردا لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة، لأنه إذا امتنع جواز الاستغفار مع وجود القرابة فإن امتناعه عند عدمها أولى. واضح المعنى؟ يعني النهي عن استغفار المشركين من غير الأقارب، ولو كانوا أقارب كذلك ينهى عن الاستغفار لهم، فإذا نهى عن استغفار لهم ولو كانوا أقارب فمعناه أن غيرهم من باب أول. قال: وقوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي من بعد ما اتضح لهؤلاء المؤمنين أن هؤلاء الكفار هم أهل النار المقيمون بها الملازمون لها بسبب سخط الله عليهم، والجار والمجرور متعلقان بالاستغفار المنفي، يعني من بعد يعني أن يستغفروا من بعد. قال: وقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلى آخر الآية، استئناف لبيان أن تحريم الاستغفار للمشركين ليس مختصا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من دين إبراهيم عليه السلام، فهي لتقرير مضمون ما قبلها ودفع ما يتوهم من المخالفة. ومعنى إلا عن موعدة أي إلا لأجل وعد، إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني إلا لأجل وعد. قال: والاستثناء مفرغ من أعم العلل، أي لم يكن استغفاره له بسبب علة من العلل إلا لأجل موعدة وعدها إياه. والكناية في قوله إياه ترجع لإبراهيم، والواعد أبوه، وقيل الواعد إبراهيم أي وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له، فلما مات مشركا تبرأ منه. قال: وقد قرئ إلا عن موعدة وعدها أباه، بدل وعدها إياه وعدها أباه، يعني شيل نقطة منها هذا من الشواذ، يعني فيتفسر تفسر وعدها إياه يعني وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له. نعم قال نعم قال ودل على هذا الوعد قوله سأستغفر لك ربي وقوله لا أستغفرن لك، واضح؟ هذا من تفسير القرآن بالقرآن بناء على رجاء إيمانه. يعني إذا إبراهيم استغفر لأبيه، يعني هنا كأنه إيه يعني هناك إشكال يتوقع إيه حصوله عند النهي عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربة. فمن يسمع هذا سيأتي في باله، طيب كيف نهينا عن استغفار المشركين ولو كانوا من الأقارب؟ وإبراهيم عليه السلام إيه قال لأبيه لا أستغفرن لك وقال سأستغفر لك ربي. فهنا جاء الجواب في الآية على هذا الإشكال، أن إبراهيم استغفر يعني لأبيه بأنه إيه لأنه وعده أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله لما مات كافرا تبرأ منه ولم يستغفر له بعد موته. قال وقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أي فلما اتضح لإبراهيم أن أباه مصر على عداوته لله بأن مات على الشرك أو أوحي إليه بأنه مصر على الكفر تنزه عن الاستغفار له وتجانبه كل التجانب. إذن متى تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله؟ فهنا إيه قال احتمالان، يعني احتمال أنه تبين له ذلك لما مات أبوه على الكفر فاتضح له أنه لا أمل في إيمانه، يعني كان في حياته هناك رجاء لعله يؤمن، لكن لما مات على الكفر اتضح أنه لا رجاء في إيمانه. والاحتمال الثاني أنه تبين هذا في أثناء حياة أبيه، يعني بوحي من الله تعالى، أن الله تعالى يعني أوحى إلى إبراهيم أن أباه لن يؤمن، فحينئذ اتضح له ذلك فتوقف عن الاستغفار له. نعم. هو سيأتينا إن شاء الله هو الاستغفار أثناء الحياة، ممكن نكمل الكلام إن شاء الله بعدين إذا في سؤال. قال وقوله إن إبراهيم لأواه حليم، قال استئناف لبيان الذي حمله على الاستغفار. والأواه الرحيم بعباد الله، وقيل المتوجع بسبب شدة الحرص على الدعوة إلى الخير لرقة قلبه وسلامته. الأواه لها تفسيرات عديدة مأثورة، تقريبا نحو 10 تفسيرات، منها يعني الرحيم، ومنها إيه التلاء لكتاب الله، والبكاء من خشية الله، وقيل الفقيه، وقيل لها تفسير عديدة، يعني منها الرحيم، يعني الأواه الرحيم بعباد الله. فإبراهيم عليه السلام لشدة رحمته ورأفته فكان يستغفر لأبيه. والحليم الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، الحليم الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، ومن معاني الحليم الذي لا يبادر بالعقوبة ولا يبادر بالانتقام. من أسماء الله تعالى. من أسماء الله تعالى، نعم سبحانه. نعم، والصبور من أسماء الله تعالى. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله في الحديث سبحانه. قال هذا وقد استشكل على بعض أهل العلم استغفار إبراهيم لأبي، إذ قال واغفر لأبي، يعني أيضا يعني احنا عندنا آيات اللي هي الوعد بالاستغفار، وعندنا آية أيضا إيه صريحة أنه استغفر، قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد لما كسرت رباعيته وشجوا وجهه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كسرت رباعيته، تعرفون الأسنان، يعني أول 4 أسنان يقال لها الثنايا، ثنتان فوق وثنتان تحت، الثنايا العليا والثنايا السفلى، وبعد الثنايا تأتي 4 أسنان يقال لها الرباعيات، اثنتان فوق واثنتان تحت، السنة اللي بعد الثنايا الرباعية، وبعد سنتين فوق وسنتين تحت أيضا. وبعد الرباعيات تأتي الأنياب، الأنياب أربعة أنياب اللي هو السن المدبب هذا الأنياب، فسنتين سنان فوق وسنان تحت، يعني نابان في الفك الأعلى ونابان في الأسفل، فهذه أربعة سنايا وأربعة رباعيات وأربعة أنياب. وبعد الأنياب تأتي الضواحك، وقالوا لها الضواحك اللي تبدو عند الضحك، فهذه أربعة أضراس، يعني كل ما بعد الناب إلى الأخير كله اسمها أضراس، أضراس. بس الأضراس أول أربعة أضراس اللي هي بعد الأنياب على طول، أيضا سنان فوق وسنان تحت، يعني عند كل ناب الذي يلي الناب مباشرة في الجهة اليمنى فوق واليسرى فوق واليمنى تحت واليسرى تحت، فهذه يقال لها الضواحك. وبعد ذلك تأتي الطواحين، الطواحين اللي التي تطحن الطعام بقية الأضراس. وقالوا آخر ضرسين يقال لها النواجذ اللي هي آخر حاجة، الله تعالى عنه. الطواحين هيكون كم عددها؟ هو الإنسان عنده 32 تقريبا صح؟ 16 فوق و16 تحت، اللي أسنانه كاملة يعني بتكون 32، بتكون فعندنا أربعة أنياب وأربعة سنايا وأربعة رباعيات وأربعة وأنياب وضواحك، هذه كده 16، فيتبقى 16 يعني، يتبقى 16 يعني في كل جهة أربعة، يعني اللي هي الطواحين هذه جهة تعتبر إيه؟ أربعة هنا وأربعة هنا وأربعة هنا وأربعة هنا، هذه اسمها الطواحين اللي هي وظيفتها طحن الطعام. صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم، ممكن نبحث فيها إن شاء الله في كتب السيرة. هو ورد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سقط في حفرة، يعني كان حفرها أبو عامر الفاسق، يعني كان رجل من المشركين، كان قد تنصر، كان يقال له أبو عامر الراهب، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام أبا عامر الفاسق، فهذا كان حفر ووضع عليها غطاها يعني بالجريد والأشياء وكذا فوقها حتى يعني يسقط فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعثر في حفرة من هذه الحفر وانكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. وكذلك في غزوة أحد أيضا المغفر الذي مثل الخوذة من الحديد زي طاقية من الحديد كان يلبسها عليه الصلاة والسلام فوق رأسه، فحلقتان من حلقات المغفر انغرستا في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حلقة حديد في كل وجنة انغرست في جانبي الوجه، فمن الذي نزعها؟ أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. فأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نزعها بأسنانه فانكسرت ثنيته رضي الله عنه، فكان أحسن الناس هتما، يعني ثنيته انكسرت فداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيه هو ينزع الحديد زي المسمار كده، يعني دخل في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام ونزعها بأسنانه رضي الله عنه وأرضاه. وقيل إنه بلع الدملق. نعم طبعا دم النبي عليه الصلاة والسلام طاهر، يعني في عند الفقهاء يعني استثناء يعني مسألة الدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل يمسح الدم عن وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، يعني جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، سبحانه يعني صلى الله عليه وسلم. قال وهذا، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لهم يعني في هذا الموقف يعني. قال وهذا الاستشكال مندفع من وجوه، الأول أن هذا الاستغفار منهما على معنى طلب الهداية والتوفيق للإيمان لا طلب المغفرة مع البقاء على الكفر، يعني هناك فرق بين الاستغفار أثناء حياة الكافر وبعد موته. فأثناء حياته الاستغفار للكافر جائز بمعنى طلب الهداية له، لأنك إذا استغفرت للكافر في حياته فلن يغفر الله له إلا إذا هداه للإسلام، فطول ما هو حي فهناك احتمال أن يغفر الله له، يعني أن يهديه للإسلام فيموت مسلما فيغفر له، لأنه لن يغفر له إلا إذا مات مسلما. فإذا قلت لكافر حي غفر الله لك، معناه هداك الله للإسلام ومت على الإسلام حتى يغفر لك، لأنه لا سبيل للمغفرة إلا بالإسلام، فكأنك يعني دعوت بلازم ذلك. لكن لو مات على الكفر فلا يصح أن تستغفر له بعد الموت، لأنه لا يمكن أن يهديه للإسلام بعد موته. قال الثاني أن مثل هذا الحكم مما يثبت بالسمع، وإبراهيم لم يعلم بالتحريم حتى أخبره الله به، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنما طلب التجاوز عن حقه كإنسان، يعني من التوجيهات يعني، لكن صح توجيه كما مر اللي هو تفريق بين حالة الحياة وحالة الموت، يعني وأن النهي إنما هو في الحياة بعد الموت، وأما جواز الاستغفار للكافر فهو في أثناء حياته على معنى طلب الهداية له، لأنك إذا استغفرت له معنى تطلب من الله أن يهديه للإسلام يعني. فالجواب الثاني أنه بالنسبة لإبراهيم عليه السلام أنه استغفر قبل أن ينهى عن ذلك، فلما نهي عنه توقف عن هذا، وأن محمد صلى الله عليه وسلم استغفر له يعني طلب أن يغفر الله له ما يتعلق بحقه يعني الشخصي، لا ما يتعلق بحق الله تعالى يعني من الكفر. الثالث أن هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحكاية عن نبي من الأنبياء، بدليل ما رواه مسلم والبخاري عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قوم، وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام حكى نبيا من الأنبياء، يعني قال إن نبيا من الأنبياء يعني ضربه قومه فجعل يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لكن يعني ورد عن بعض الصحابة وأخذ به الشراح الحديث أن القصد هنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ذلك إنما كان يذكر نفسه، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني هو الذي يعني مسح الدمع عن وجهه وقال اللهم اغفر لقومي، لأنه في الروايات الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في غزوة أحد. فقالوا التوفيق يعني بين الحديثين أنه يعني حكى عن نفسه لكن لم يقل إنه هو الذي فعل ذلك، وإنما يعني هو فعل ذلك في غزوة أحد، ثم في موقف آخر يعني أخبر عليه الصلاة والسلام أن نبيا من الأنبياء مسح الدم عن وجهه وقال اللهم اغفر لقومي، فلم يسمي يعني نفسه في هذا الموقف، لكنه يعني هو نفسه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فهو يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام. الرابع أن الاستغفار الممنوع هو لمن تبينت عداوته بأن مات على الشرك أو أوحي إلى النبي أنه يموت على الشرك، أما الاستغفار للأحياء المرجو إيمانهم فجائز، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت فأمسكوا عن الاستغفار ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين فنهوا عن ذلك فأمسكوا عنه، لكن قال لم ينههم عن الاستغفار للأحياء حتى يموتوا. قال الأحكام: لا يجوز الاستغفار للمشرك إذا تبينت عداوته لله. ثانيا: جواز الحكم على الإنسان بأنه مات على الإسلام أو الكفر بما يظهر من آخر كلامه. ثالثا: وجوب البراءة من المشركين ولو كانوا أولي قربى. نقف هنا إن شاء الله في درس آيات الأحكام، ونأخذ يعني ما تيسر في أحاديث الأحكام إن شاء الله.